لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الخواني الكبرى في ذكر كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، قال: باب ذكر الاستواء على العرش. قال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستو على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: حكاية عن فرعون: يا من بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: منتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يلاحظ من هذه الأدلة التي ذكرها أنها عدة أنواع، منها التصريح بالاستواء، ومنها صعود الأشياء إليه ورفعها إليه، ومنها رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه التصريح بتدبير السماء مع الأمر من السماء إلى الأرض، وكذلك عروج الأعمال إلى الله عز وجل. وكذلك من ضمن الأدلة تكذيب فرعون موسى أن إلهه السماء، وهذا يدل على الفطرة السليمة في الإنسان أنه يعلم أن الرسل إنما يتكلمون عن إله في السماء ليس في كل مكان. وهذا معلوم بالضرورة أن كل من يتكلم منتسبا إلى الرسل يعلم أنهم يتكلمون عن الإله الذي في السماء وحده لا شريك له، مع أنه لم يسبق من موسى عليه السلام التصريح بذلك إلا في ذكر النزول. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولكن الأمر واضح معلوم أن فرعون علم يقينا أن موسى يتكلم عن الإله الذي هو في السماوات، ولذا طلب البحث عنه. ومن ضمن الأدلة التصريح بأنه عز وجل في السماء، وهذا في القرآن وهكذا في السنة. المقصود في السماء في العلو، أن السماء مصدر، أو في السماء بمعنى فوق السماء المخلوقة. فلو قيل مصدر هذا ليس مكانا معينا بل صفة العلو، وإذا قيل أن السماء هي السماء المعروفة المخلوقة ففي السماء بمعنى فوق السماء، والأقرب الأول أن السماء بمعنى العلو، وكلاهما متلازم. قلنا بهذا أو ذاك فكلهما متلازم. قال أبو الحسن: السماوات فوقها العرش. لما كان العرش فوق السماوات قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن وإنه فيهن جميعا. فكأنه يرجح أن المقصود بالسماء العرش، وأن في بمعنى فوق. والأقرب أن السماء هو العلو كما ذكر. قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. وهذا دليل مستقل، إجماع المسلمين برفع أيديهم في الدعاء إلى السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. قال فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك. الحرورية الخوارج وافقوا المعتزلة في معظم مسائل الصفات، وكتبهم إلى الآن يعني الإباضية مثلا ينصون في كتبهم على كل مسائل الاعتزال. أباب مثلا في أن القرآن مخلوق، باب في أن الله لا يرى في الآخرة، وهكذا. فالحرورية الخوارج على طريقة المعتزلة في الصفات، وإن لم يكونوا على طريقتهم في مسائل الإيمان، لأنهم لا يقولون بالمنزلة بل بين المنزلتين، لكنهم يكفرون عوام المسلمين بالذنوب أو خواصهم، يعني يكفرون بالكبيرة، لكنهم في مسائل الصفات كالمعتزلة والجهمية. والمعتزلة باب واحد، والجهمية أكثر غلوا هنا في الأسماء والصفات، إلا أن الجميع اتفقوا في معنى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك. وصار الأشاعرة المتأخرون المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون بخلاف قوله هنا، بل ويقولون بقول المعتزلة والجهمية المتقدمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عنهم: وأن الله عز وجل في كل مكان. ده كلام الجهمية الأوائل، وليس كلام الأشاعرة ولا حتى المعتزلة يصرحون بذلك، إنما الذين يصرحون لأنه في كل مكان الجهمية الأوائل الحلمية. والخوارج لا يعرف عنهم مثل هذا النص أن الله في كل مكان. قال: وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. أول معنى الاستواء على العرش بأنه القدرة، أنه الغلبة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض الله قادر عليها وعلى الحشوش أماكن قضاء الحاجات، وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على كل، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. هذا احتجاج عليهم في بطلان معنى الاستواء بالاستيلاء الذي يرجع إلى معنى القدرة، بأن القرآن والسنة خص الاستواء بالعرش، وأما القدرة فعلى كل شيء سبحانه وتعالى، فدل ذلك على بطلان هذا التأويل. قال: وإذا كان قادرا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، خلاء، أخلية جمع خلاء، مكان قضاء الحاجة، الحشوش خصوص المكان الذي فيه النجاسة، نعوذ بالله، لا لم يجز أن يكون قال لم يجز إذا لم يجز ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلياء، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، وجب أن يكون معنى الاستواء اختص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالة من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضوع بحكايته، مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، كل حديث مستقل. في حديث موسى قال فيا ربي أعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي. وفي حديث الشفاعة وكتب لك التوراة بيدي، يقول الناس لموسى كتب لك التوراة بيدي، قال وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة، إذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، يعني حتى ولو صح أن تستعمل كلمة اليد في النعمة إلا أن هذه الصيغة خلقت بيدي لا تحتمل هذا التأويل. قال وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشاعرة، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، ثناء قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية على أبي بكر البقلاني، وهو أحد كبار الأشاعرة. قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا، قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ولا يدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا علما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله، لا يجب بل لا يجوز في الحقيقة. نحن نقول طالما أننا لا نعلم حيا قادرا سميعا بصيرا إلا جسما، إذن الله جسم، نقول نعوذ بالله من ذلك. قال كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله، لا يجب، لأنهم أثبتوا هذه الأسماء، ذكرنا حوار مع المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء ويجعلون الأسماء مخلوقة، ولكن يلزمهم بنفس طريقتهم في نفي الصفات. قال: وكما لا يجب في كل شيء، في كل شيء كان قائلا بذاته أن يكون جوهرا. لما تكلموا في الموضوع ده، هل الله عز وجل عرض أو جوهر؟ قالوا: لا نتكلم، يعني هذا لا يلزم أن يكون جوهرا، ولا يصح أن يكون عرضا. قال: لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. يعني زي ما إحنا ما بنلاقيش موجود قائم بذاته إلا جوهر، إحنا وقلنا لا، إحنا ما قلناش على ربنا جوهر وهو قائم بذاته سبحانه وتعالى، مع إن إحنا كلمة قائم بنفسه هي دي مش مقصود بها إن هو أقام نفسه، ولكن إنه صاحب وجود مستقل. يعني نحن لم نثبت من خلال ما نجده في المخلوقات صفات لله عز وجل، لا نفعل، ولا نقول إن الله جوهر، ولا نقول عنه إنه عرض. لا، ولو كان الناس يقولون لم نجد في الواقع قائما بنفسه إلا له جوهر، نقول ولو كان كذلك، لكن هذا لا يلزم منه أن كل قائم يكون جوهر. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالولود. يعني إذا قالوا إن هذه الصفات مخلوقة، هو بينقلهم من الاحتجاج في الأسماء إلى الاحتجاج، ينقلهم من الاحتجاج في الصفات إلى الاحتجاج بالأسماء، حتى لأن هؤلاء يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. قال: وقال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل مستوٍ على عرشه كما أخبر في كتابه. فقال: الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. كما سبق للأشعري الاحتجاج بعدة أنواع من الأدلة، فكذلك فعل الأقلام. قال: ولو كان في كل مكان فكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. إيه فائدة المسائل التي يعني تستقبح ذكر الأماكن التي يستقبح ذكرها في حق الله عز وجل؟ إبطال قول من يقول أنه في كل مكان، لأن هذا أمر تنفر منه النفوس السوية أن يقال إن الله استوى على الأماكن القذرة، أو أنه مولود فيها، أو في بطن الإنسان. قال: ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وأنقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتغطية قائله أنهم يرفعون أيديهم إلى السماء، نفس احتجاج أبي الحسن الأشعري. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم تذم ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. الحاجات العجيبة ابن البقلاني من الأشاعرة القدماء الكبار، وأثبت الصفات التي هي عندنا أبعاد والصفات التي هي عندنا أعراض، فأثبت الجميع في حق الله لا يسمى بشيء من ذلك، لا يسمى شيء من ذلك عرضا ولا جوهرا، ولكن نثبت الصفات التي ذكرها الله لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام العجيب ان الاثنين دول هم الاشاعره المتاخرين لا يثبتون ذلك ولا يقولون ذلك، ويهجرون مذهب كبار اصحاب الاشعري رحمه الله تعالى. وقال في كتاب التمهيد كلاما اكثر من هذا، لكن ليست النسخه حاضره عندي، كلام ابن تيميه هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وان كنا مستغنين بالكتاب والسنه واثار السلف عن كل كلام. قال وملاك الامر ان يهب الله العبد حكمه وايمان، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، صدق الله. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم، محسنا للظن بهم دون غيرهم، متوهم أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. عايز يقول أنا ما جبتش كلام المتكلمين عشان هو حجة، بل عشان الناس اللي ما عندهمش إلا أنهم لازم يرجعوا إلى هؤلاء الرؤوس. قال ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجع لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لن نؤمن إلا بما أنزل عليه. قال الله تعالى لهم فلما تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بين. يعني يقول اللي بيقولوا مش هناخد إلا من الأشاعرة، طب أنتوا خدتوا من الأشاعرة وهم دول الأشاعرة. هذا ورده المقصود في هذا المقام، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة كلام أبي المعالي الجويني رسالة شيخ الإسلام. بس ملحوظة أنه ما بيجيبش من كتب الأشاعرة الأوائل المتقدمين ولا غيرهم إلا ما يوافق الحق، وليس أنه يزكيهم في كل ما قالوا، ولذلك لم ينقل كل الكتب، ولكن أراد أن يبين في باب الصفات أن المتقدمين كانوا أحسن حالا وذكر المسائل التي سبق أن أشرنا إلى بعضها. الله أعلى وأعلم. قل قولي هذا، واستغفر الله.